قال مثلا عصمة الأنبياء والقول بفناء النار. أنا قلت أجيب فناء النار وأجيب عصمة الأنبياء. لا الحكمة من إحضار هذا. هذه نحيل على كلام من القيم ولا داعي لأن يحضر. كل واحد عنده مفتاح دار السعادة. وفي أوائل الكتاب الحكمة من إحباط آدم والقول بأن النار التي أحبط منها الجنة التي أحبط منها آدم هي في السماء أو في جنة في الأرض، هل هي جنة الخلد أو غير جنة الخلد؟ أطال ابن القيم رحمه الله في الاستدلال للفريقين لكنه ما رجح، كما أنه أطال في القول بفناء النار وذكر أدلة الفريقين ومع ذلك ما رجح في حادي الأرواح. ولذا صاحب فيض القدير المناوي في الجزء السادس صفحة 241 نعم في حديث يدل على خلود أهل النار وبقاء فيها، ذكر أن ابن القيم ختم كتابه حادي الأرواح بهذه المسألة بالخلاف بفناء النار، ثم أساء الأدب مع ابن القيم إساءة بالغة حتى كاد أن يقطع له بما ذكر الخلاف فيه، صلى الله عليه وسلم. أظن ما يحتاج إلى تعيين. تعيين أفضل. أجل عندك عصمة الأنبياء صح؟ وأنت سعد القلب فناء النار. نعم. وإن شئت باعتبار عندك امتحانات وعندك مذاكرة دور غيرك ما في بأس. عندك لا بأس لا بأس. يقول الأخ أن الآية الأخيرة من الدرس الماضي ما أوفيت حقها، وعادة يعني الكلام في آخر الوقت يكون على شيء من العجلة ولا يوفى الموضوع حقه، لكن بعض الآيات ليس فيها ما يستدعي أن الإطالة باعتبار أنه ليس فيها كلام كثير لأهل العلم أو فيها إشكال يمكن إيضاحه، لكن ما يمنع أن يشار إلى شيء من ذلك. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول المفسر بآياتنا كتبنا كذبوا بآياتنا كتبنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ماكثون أبدا لا يفنون ولا يخرجون. نعرف رأي الجهمية القول بفناء الجنة والنار، القول بفنائهما معا، وأبو الهذيل العلاف وهو من كبار المعتزلة يرى أن الجنة والنار وأهل الجنة والنار لا يفنون، لا تفنى الجنة ولا النار ولا أهل الجنة ولا أهل النار، لكنهم يبقون كما هم لا يتحركون ولا يتلذذون ولا يتنعمون ولا، وهذا قول أشبه بالهذيان. فعلى كل حال القول المحقق والذي لا شك في رجحانه القول بالاستمرار. وعرفنا أن من أهل السنة من يقول بأن الجنة التي أهبط منها آدم ليست جنة الخلد، وإن كان هو لازم قول المعتزلة، من أهل السنة من قضاة الأندلس ومن كبارهم أشرنا إليه سابقا وهو منذر بن سعيد البلوطي يرى أن الجنة والنار لم تخلقا بعد، ومن لازم قوله أن نكون أن تكون الجنة التي وفط منها آدم ليست هي جنة الخلد. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا كتبنا، كذبوا بآياتنا، هل يلزم التكذيب بالآيات كلها بالكتب كلها أو بكتاب واحد يكفي؟ بكتاب واحد يكفي، حتى بآية واحدة كافي في الحكم على من كذب بها بالكفر، وكلمة واحدة وحرف واحد، هل يكفر من جحد كلمة؟ من جحد آية لا إشكال في تكفيره، لكن من جحد كلمة أو جحد حرف؟ نعم نعم، يعني إذا كان مجمع عليه إيه؟ لكن هل يوجد قراءة تنقص كلمة عن قراءة أخرى؟ كلمة نعم، أداء هذه الكلمة تختلف فيها القراء، لكن وجود الكلمة نعم. مثل إيش؟ قراءة ابن مسعود نعم، لكن هل هذه متواترة أو ليست متواترة؟ مقصود القراءات المتواترة، هذه في آية وذي آية، هذه آية وذي آية، من في موضعها من جحدها كفر، ومن أثبت من في غير موضعها في تجري تحتها في سورة إيش؟ التوبة. نعم، لو أثبتها مثبت في سورة التوبة وقال إنها ساقطة ماذا يحكم عليه شيء؟ بالزيادة، والقرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، فالقول بالنقصان مثل القول بالزيادة، فالقرآن الذي اتفق عليه الصحابة وما بين الدفتين لا يسوغ الخلاف فيه ولا حرف منه. أما ما يذكر من القراءات الشاذة والقراءات غير المتواترة التي هي أشبه بالتفاسير نعم، هذه لا عبرة بها. طيب، من أنكر أو كذب بما نسخت تلاوته بقي حكمه، مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا حكمه حكم القرآن ولا لا؟ ولا حكم منكر خبر الواحد إذا صح؟ نعم، يعني لو قال قائل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا ليس بالقرآن، هذا خبر آحاد نعم، وهو معارض بالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما إلى آخر كما يقوله الخوارج. الخوارج لا يرون الرجم لأنه ليس في القرآن، والخلاف في تكفيره معروف عند أهل العلم والجمهور على عدمه. فمنكر القراءة التي لم تتواتر كمنكر خبر الواحد إذا صح، وخبر الواحد إذا صح حكم منكره، يعني لو قال قائل أنا لا أجزم بأن الرسول أو لا أعتقد أن الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات نعم، مع أنه قال لعلي بما أهللت، قال أهللت بما أهل به رسول الله ما نوى شيء، وقال لأبي موسى كذلك. لو قال قائل الحديث في البخاري ومسلم فالعين والرأس، لكن أنا لا أعتقد أن الرسول قاله، يكفر ولا ما يكفر؟ نعم، ها نعم، يبدع غيره كيف؟ يعني لو قال أنا لا أعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، وهذا في البخاري. في البخاري وش نقول؟ لكن الأخوان ما مر علينا في مصطلح الحديث ما يفيد خبر الواحد إذا صح، واقطع بصحة لما قد أسند كذا له وقيل ظنا ولدا، المسألة فرع عن هذه المسألة. يعني ما الذي يفيد خبر الواحد إذا صح؟ وجوب العمل اتفاقا، لكن من حيث العلم هل يفيد علم يفيد ظن؟ نعم، شلون ظن راجح؟ ما في ظن مرجوح. كل يفيد الظن شيخ. أيوه. ولكن قد تحدث بخبر واحد قائل تجعله يفيد القطع. إذن هذا القول الثالث. على كل ابن الصلاح ومن معه يرون أن خبر الواحد لا سيما إذا كان في الصحيحين يفيد القطع. وعلى هذا لو أنكر منكر حديث في البخاري أو في مسلم شريطة أن لا يكون مما تكلم فيه. يكون حكم حكم منكر القرآن ما دام يفيد القطع فيكفر. ومن أهل العلم من يرى الإطلاق، كل خبر صحيح يفيد القطع، يفيد العلم ولا يحتمل النقيض، وهذا قول حسين الكرابيسي وداود الظاهري وبعض أهل العلم. وعلى هذا إذا صح السند إن أنكره أحد كفر، لكن هذا الكلام ليس على إطلاق. الذي يراه شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر أن خبر الواحد إذا صح واحتفت به قرينة نعم يفيد القطع. من القرائن أن يكون الحديث مخرج في الصحيحين، من القرائن أن يكون الحديث مروي بطرق كثيرة متباينة وإن لم يصل لحد التواتر سالم من القوادح والعلل. من القرائن أيضا أن يتداوله الأئمة فلا يزال يرويه إمام عن إمام عن إمام إلى آخر، وهذه مسألة بحثت في مصطلح الحديث مرارا. لكن شيخ إنكار خبر الآحاد إيه؟ إذا قلنا أنه يفيد الظن على رأي الصحيح ياسم يبدأ لكن ما يكفر. لا ما يكفر. إذا قلنا الظن ما يكفر. كيف؟ لا بالتشاهي ينظر إلى قرارة نفسه، اعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وانكره مثل ما من يمكن ما يفيد القاطع. لكن إذا كان الشهوة غطت على تفكيره ورأى أنه مخالف بأدلة أخرى وأوجدت له شبهة حينئذ لا يقبل بكفر. نعم لا أصل المسألة، أصل المسألة إذا قلنا أنه مفيد للقاطع مفيد للعلم لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه لماذا لا يكفر؟ ترتب على تكفير ناس كثير حاد ينظر في نقول هذا القول كفر، لكن هل هذا الشخص بعينه كغيره من المكفرات؟ نعم لا، هو إذا كانت شبهة لها حظ من النظر يعني عارض خبر بخبر، يعني مثل ما قالت عائشة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب بكائياته، لأن ترى هذا معارض بقوله تعالى ولا تزر وازر وزر أخرى. نعم مثل هذا ما عارف شيء فرق الأخوان بين شبهة وشبهة. شبهة يرى معارضة بين آية وحديث لا حظ من النظر، حديث صحيح حديث صحيح لا حظ من النظر، لكن شبهة بالواقع يقول لا يفلح قوم لو أمرهم امرأة. طيب أندرا غاندي ناجح بالهند، ليش يقول الرسول لا يفلح قوم ولا تأثر هذه ببريطانيا نجحت صارت أفضل من الرجال، حتى قال في كتابه قل ده ما إير بإسرائيل غلبت العرب كلهم هل يشرب هذه يا أخوان؟ حديث الكافر ما يجرؤ يقولها، يعارض بها نص مقدس فضلا عن مسلم. ففرق يا أخوان بين شبهة وشبهة. حديث الذباب، حديث الذباب يقول أنا سمعته، لا أعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله بصفته رسول. يعني ما مسألة استهزاء؟ هو يقول مثلا الذباب من أين له العقل ليقدم الداء ويترك الدواء؟ نعم، من أين للذباب العقل فيقدم الداء يغمسه ويرفع الدواء؟ يقال له من أين للنملة وهي من أصغر مخلوقات العقل حتى تكسر الحبة إذا ادخرتها لئلا تنبت؟ نعم، من أين لها العقل؟ نعم، لها قوة مدركة، يعني لا تصل لحد العقل لكنها تدرك، يعني الهجماوات كلها تدرك أن الذئب مهروب منه والموت مكروه، ولذلك نهي عن تذبح وأختها تنظر. نعم، وأن الولد معطوف عليه، هذه قوات مدركة لا تصل إلى حد العقل لكنها تميز بها. ذكر ابن حجر وغيره أن فرس أجبر على أن ينزو على أمه فرفض، السياط في ظهره يرفض. يقول فجللت الأم فأكره فنزل، لما كشف الجلال والغطاء التفت إلى ذكره فقطعه بأسنانه. من أين له العقل؟ ومن المؤسف جدا أن يوجد في بعض القضايا، لا أقول بين الكفار، في محاكم المسلمين من وقع على بنته، من وقع على أمه، وهذا شيء حقيقة مسخ، ما وراءه مسخ، نسأل الله العافية. وإلا معروف الحكم، حكم الوقوع على المحارم، حكم الوقوع على المحارم قتل بدون تردد. كل هذا بسبب ما غزا بلاد المسلمين وغزاهم في دورهم من الشرور والبلاء من الآلات التي تغطي العقول وتمسخ الأديان وتنسف الفطر نسف، نسأل الله السلامة والعافية. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لو تريدون شيخ توجيهكم بينهم فيها خالدون وبين خالدين فيها إلا ما شاء. نعم، هذه الآية قال عنها المفسر نفسه ماذا قال في آية هود. انظروا يا أخوان في آية هود صفحة 231 عندك، ها 231 أو 33 33 233 ماذا يقول؟ إلا ما شاء ربك، ها من الزيادة على مدتهما ما لا منتهى له. نعم، لماذا؟ لئلا يعارض بمثل قوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآيات كثيرة والنصوص التي تدل على أن أهل النار وأهل الجنة ماكثون فيهما أبدا أبد الآباد، لا انقضاء لنعيم أهل الجنة ولا لعذاب أهل النار. لكن قد يقول قائل الشخص الذي عصى الله 100 سنة ومات، كيف يعذب مئات الملايين من السنين؟ يعني ما يعذب 100 سنة ويكفي، ألا يمكن أن يرد هذا؟ نعم يمكن. ولسيما اللي ماتوا قديم مثلا مثله شو ماتوا قديم ما بعد عزبوا إلى الآن كلام في عذاب في النار حتى الذين ماتوا على عهد نوح وقبل نوح وبعد نوح عذاب القبر امتحان وأشياء على أشياء يسيرة ما هم مثل عذاب النار. مقصود بالعذاب عذاب النار. قد يقول قائل مثل هذا الكلام جوابه نعم نعم أنه ليس في نيته أن يهتدي في يوم من الأيام أنه على هذا المبدأ لو عمر أبد الأبد فما دامت هذه نيته وقد عزم على ذلك وبدأ به في طريقه إذن هذا حكمه ولا يظلم ربك أحدا. إيه لكن قيمة هذا العزم هو ما خرج إلى الواقع. يعني مثل شخص يريد أن يشتري ولا شراء مثل شخص يريد أن يبيع ولا باع ما له قيمة. عزم هذا بمجرد ما له قيمة. نعم لكن هذا أصله موجود وكونه يعزم هذا على خلاف الأصل. نعم إيه لكن كم هذه الأحقاب؟ الحقبة الواحد نعم الحقبة الواحد 100 سنة لكن كم عدد الأحقاب؟ كم؟ ما هو محدد. إذن في الخبر أيضا لو لبثوا إيش؟ من؟ نعم كرم لعالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. لو لبثوا عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. هذا عن عمر هذا كيف؟ في النار يا أقصد في النار. لو لبثوا رمل عالج لكان لهم يوم لكن هل هم يلبثون مثل رمل عالج؟ لأن خروجهم معلق بالتحديد برمل عالج ولم يرد ما يدل على التحديد. إذن هم ماكثون عبدا. يعني لو حدد لهم حد برمل عالج صحيح لهم يوم يخرجون فيه. نعم يعني لو سجن شخص قلنا سجن شخص 100 سنة حكم عليه بالسجن 100 سنة ما نقول أنه بيخرج من السجن بعد 100 سنة. نعم يبي يخرج من السجن بعد 100 سنة لكن شخص حكم عليه بالسجن المؤبد له يوم يخرج فيه. نعم ما نقول هذا المسكين لو حدد له حدد له بعيد لكان له يوم يخرج فيه لكنه لم يحدد له فهذا أيضا مثله. محدد لكن هل هم محددين برمى عالج؟ لا يعني لو قيد برمى عالج كان لهم يوم يخرجون فيه ولو بعد مئات الملايين من السنين لكنهم ما ربطوا به. لا هو يريد أن يستدل على أنهم ماكثون أبدا. يعني رمى العالج على كثرته لو ربطوا به كان لهم يعني لهم أمل لكنهم لم يربطوا إذن انقطعت الأمل كلها. ما نقول إن عمر يريد التعجيز. كيف تعجيز؟ يعني فقدان الأمل في خروجهم. أما كونهم يفقدون الأمل بلا شك يفقدون الأمل. ربطوا بشيء ما يعد ولا يحصى يعني لكثرته. لا لكن لو ربطوا به كان لهم أمل لكنهم لم يعني كل شيء منتهي. لو قيل مثلا فلان عليه عدد شعر رأس وديون نعم كثيرة جدا لكن بالإمكان يعني حصرها تؤول إلى العلم. لكن إذا قيل عليه من الديون ما لا نهاية له نعم ما يمكن حاضر. هي المعجزات والدلائل آيات آيات. أقول جاءت تسميتها في القرآن آيات، فالتكذيب بها بما صح منها أو ما تواتر منها مقطوع به، لكن ما صح إذن يرجع إلى خبر الآحاد. اقرأ إيه يقصد الكفار إنهم لا يخرجون. نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: يا بني إسرائيل أولاد يعقوب اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي على آبائكم من الإنجاء من فرعون وفلق البحر وتضليل الغمام وغير ذلك، لأن تشكروها بطاعتي وأوفوا بعهدي الذي عهدته إليكم من الإيمان بمحمد، وأوفوا بعهدكم الذي عهدت إليكم من الثواب عليه بدخول الجنة، وإياي فارهبون خافوني في ترك الوفاء به دون غيري. يكفي. المناسبة، ما المناسبة بين هذه الآية وما قبلها من الآيات؟ لأن المقاطع السابقة بينها شيء من الترابط، تحدث عن المؤمنين ثم عن الكفار ثم عن المنافقين ثم أمر الخلق كلهم بالعبادة واستدل على ذلك إلى أن ذكر أنه جعل في الأرض خليفة من هؤلاء الناس أو أصل هؤلاء الناس، إلى أن جاء فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. لأنه مع الكتاب، يعني سبب تخصيصهم أنه مع الكتاب. لكن الرابط، هل هناك رابط بين هذه الآيات وما قبلها؟ لأنه من هنا إلى نهاية الجزء كله في بني إسرائيل. نعم. نعم. يعني هم جزء ممن كذب بآيات الله سبحانه وتعالى. لكن في هذا الموضع أو في عموم المناسبات كلام يطول. برهان الدين البقاعي له كتاب اسمه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، مطبوع في 22 مجلدا، ومدح هذا الكتاب بما لا مزيد عليه من المدح، لأنه ذكر مناسبات وتوصل إلى أشياء ودقائق لا توجد في غيره. لكن هل طلب المناسبة بين آية وآية مطلوب؟ يعني آية نزلت في مكة ثم التي بجانبها نزلت، التي بعدها نزلت بالمدينة ثم التي بعدها نزلت في مكة، يطلب مناسبة بين هذه الآيات الثلاث؟ مرة يقدم الحديث عن أهل النار ثم يتبعهم بأهل الجنة، ومرة العكس. فنحتاج أن نقول تحدث عن أهل النار باعتبارهم أكثر من في الأرض، ثم تحدث عن أهل الجنة لأن القرآن مثاني، ما نقول كذا؟ وإذا صار العكس نقول تحدث عن أهل الجنة لأنهم أهم وهم الصفوة من الخلق، ثم أتبعهم بأهل النار لذنوب منزلتهم والقرآن مثاني. نعم، ما يقال هذا في كتب التفسير؟ إذن هل هناك يعني رابطة بين القول الأول والثاني؟ يعني نطلب مناسبة تكون مضطردة، يعني لو كان القرآن يتحدث باستمرار عن أهل الجنة ثم عن أهل النار نطلب رابط، لكن مرة يتحدث عن كذا ومرة عن كذا، ومرة يقدم كلمة ومرة يؤخر كلمة. نعم، نحن نرزقكم وإياهم. في الموضع الثاني نرزقهم وإياهم، إذن كيف نطلب رابط بين أو مناسب بين هذا وذاك؟ نقول قدمكم وأخرهم، ثم وهنا قدمهم وأخركم. أنا أقول هل لطلب المناسبات ولا بد أن يوجد رابط بين كل آية وأخرى؟ أو نقول هذا ترتيب توقيفي، الرسول قال ضعوا هذه الآية في مكان كذا من السورة التي يذكر فيها كذا، هو توقيفي. لكن هل يلزم منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لاحظ شيء رابط بين هذه الآية والتي قال ضعوها بجنبها ليكون كتاب البقاء هذا من العظمة والنفاسة بهذه المكانة؟ التماس، التماس. لكن إذا إن كان ظاهر بها ونعمت، إذا خفي إيمان وتسليم. نعم، إذا خفي ذلك إيمان وتسليم. لكن هل يلزم أن نوجد رابط لكل كلمة من كلمات القرآن ولكل آية ومن نعم؟ يعني هل الإعجاز إعجاز القرآن يترتب يتوقف على هذا؟ شك أن هذا مما يزيد في إعجاز القرآن ولا يتوقف على هذا. نحن موقنين أن القرآن معجز بلا شك. القرآن معجز. نعم. وأبدع البقاء في مواضع كثيرة من تفسيره. نعم. لكن إذا عجز في بعض الحالات وجاب مناسبة مهزوزة مثلا، هذا نقول يعني دعنا من شخص مؤمن، دعنا من شخص مؤمن بإعجاز القرآن. الذي لا يؤمن بإعجاز القرآن، شخص يريد أن يهتدي ويقرأ القرآن يتدبر القرآن يفهمه ثم قف على كلام البقاء أو غيره من التماس مناسبات مهزوزة، ما تقوى لأن تكون مما يثبت الإيمان ويقويه؟ تضر أكثر مما تنفع على واقف. نعم، تضر ولا تنفع. ولذا الشوكاني في هذا الموضع له كلام، كلام في هذا الموضع. ماذا يقول؟ فيه شيء من الطول يعني، لكن ما يمنع من جنة الخلد. ومن قال إن جنة الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من الفلس والمفسدين ومن أخوان المتكلمين المبتدعين. فإن هذا يقول من يقول من الفلس والمعتزلة، والكتاب والسنة يرد هذا القول، وسلف الأمة وإمتها متفقون على بطلان هذا القول. من قال على حديث احتجاج آدم وموسى، وموسى إنما لام آدم بما حصل له وذريته بالخروج من الجنة من المشقة والنكد، ولو كان ذلك بستانا في الأرض فكان النكد موجود. النكد موجود، فمن بساتين الأرض كان النكد موجود. الصواب أن الجنة التي أسكنها الله تعالى آدم وزوجه هي الجنة التي وعد المتقون، لأن الله تعالى يقول لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، والجنة عند الإطلاق هي الجنة الخلد التي في السماء. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم وموسى تحاجوا. مسألة اسم كلام الله يكتب فيها شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام جميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر أبو الحسن الآملي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين والتابعين إلا ما يوافق هذا القول، إلى أن قالوا عامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الإقرار على الصغائر، ولا يقرون عليها ولا يقولون أنها لا تقع بحال. في جواب اللجنة الدائمة، نعم الأنبياء والرسل يخطئون، ولكن الله تعالى لا يقرهم على خطأهم، بل بين لهم خطأهم رحمة بهم وبأممهم، ويعفو عن زلتهم ويقبل توبتهم فضلا منه ورحمة، والله غفور رحيم. لكن هل هذه الذنوب قبل النبوة أو بعدها؟ ما هذا ذنب؟ كونه يرجو نفعنا أعظم متأول، هذا خطأ. نعم، المعاصي كل العصمة من الذنوب. نعم، والسلام. يخطئون ويجتهدون أيضا، النبي له أن يجتهد، يصيب ويخطئ ويحكم بين الناس بما أراه الله، فقد يطابق حكمه الحق وقد لا يطابقه بدليل قوله إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، يدل على أنه قد يخطئ، وخطأه هذا مثل نسيانه في الصلاة ومثل نومه عن الصلاة، هذا من أجل التشريع. نعم، هذا من أجل التشريع. اللهم صل على محمد. يجتهد ويخطئ كما اجتهد في أسراء بدر. عندك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى عن حديث أنس بن مالك المرفوع: سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء، النار وسكانها واللوح والقلم والكرسي والعرش، فهل هذا صحيح أم لا؟ فأجاب: هذا الخبر بهذا اللفظ ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض العلماء، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك، ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام والمبتدعين كالجهم بن صفوان. ثمانية الحكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. نعم، تسجل. طيب، يقول نار ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة، وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم. نعم، ما أدري والله، ما أذكر من قال. حفظ قديم جدا أيام الطلب، لكن ما أدري من حفظه قديم، فضوا قديما، لكن ما أدري لمن. نعم، مو بعيد. ذكر الأبيات. تبع كلام شيخ الإسلام أو هو هذه نظم جلس يطير من المخلوقات التي لا تفنى وهي ثمانية دون واو. يقول هي العرش والكرسي ونار نار دون واو، وكذا اللوح والقلم بدون واو أيضا، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم بدون واو، بدون واو في الموضعين بدون واو. كيف مسألة ايش؟ كتب العقائد، كتب السفاريني في شرح لهم على النار. طلق، ما ادري والله، بعيد العهد عن المسألة. نعم، الفصل. شلون؟ إيه موجود أقوى العلم كثيرة في هذا. وعثمان نعم كمل قال ولم يقل بثناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام والمبتدعين كالجهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم، وهذا قول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة وأئمتها. القول بفناء الجنة والنار هذا قول المعتزلة والجهمية، وإن كان أبو الهذيل العلاف كما قال ابن القيم في نونيته يقول تكايس العلاف فحكم بفناء الحركات لا فناء الذوات، فناء الحركات لا فناء الذوات. هذا أردى من الأول، هذا نسأل الله العافية، لا عقل ولا نقل، نسأل الله العافية. نعم. وهم قولهم بفناء الجنة والنار خشية من تسلسل الحوادث، تسلسل الحوادث سواء كان في الماضي أو في المستقبل ممنوع عند المتكلمين، وإن كان المقرر عند أهل السنة شيخ الإسلام وغيره يقررون امتناع التسلسل في الماضي وإمكانه وجوازه في المستقبل. نعم، جوازه في المستقبل لا مانع من أن تسلسل الحوادث وتستمر في المستقبل. ولذا من مسائل الفروع النية لا تحتاج إلى نية. لماذا؟ لأن يلزم عليه التسلسل، وهذا التسلسل في الماضي لا في المستقبل، لأن هذه النية تحتاج إلى نية قبلها، والنية التي قبلها تحتاج إلى نية قبلها، وهكذا. ومن التنظير للتسلسل في المستقبل الشكر، نعمة يحتاج إلى شكر، والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر، وهكذا. وهذا لا مانع منه أن يستمر الإنسان شاكرا لله سبحانه وتعالى. نعم نعم كمل شيخ. في درة التعاون قال رحمه الله: ولا نسلم أن ما كان وعدم أو ما سيكون إذا قدر أن بعضه أقل من بعض يجب أن يكون متناهيا، والمؤمنون بأن نعيم الجنة دائم لا ينقضي من المسلمين، وأهل الكتاب يسلمون بذلك، ولم ينازع فيه من أهل الكلام إلا الجهم ومن وافقه على فناء النعيم وأبو الهذيل القائل بفناء الحركات. نعم، لا دون الجنة والنار كلهم دون الذوات. هذا غير عنا، هذا هو أبو الهذيل العلاف معروف. الله المستعان. يقول ابن القيم: أهل النعيم في نعيمهم إذا رفعوا إلى فاهم شيء ليأكله ثم فنت الحركات، أن تبقى اليد مرفوعة بيدها. رحم الله ابن القيم رحمه الله، صور تصوير بديع رحمه الله في النونية. كمل. قال رحمه الله: وهما قولان شاذان قد اتفق السلف والأئمة وجماهير المسلمين على تضليل القائلين بهما، ومن أعظم ما أنكره السلف على الجهمية قولهم بفناء الجنة. وحين تكلم عن مراتب الإجماع لابن حزم نقل عن ابن حزم: وأن الجنة حق، وأنها دار نعيم أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية، وأنها أعدت للمسلمين والنبيين المتقدمين وأتباعهم على حقيقة كما أتوا به قبل أن ينسخ الله تعالى أديانهم بدين الإسلام، وأن النار حق، وأنها دار عذاب أبدا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدا بلا نهاية، وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام. ثم أقره رحمه الله على هذا ولم ينتقده بشيء. الشيخ الإسلام يقول أنها لا تفنى، لكن الشيخ الإسلام ليس له كلام مهم في المسألة. نعم، في البداية عرض الشبهة التي جعلت الناس له القول. شيخ الإسلام نسيب له وألفت عليه الردود عليه في هذه المسألة. ما الذي جعلهم يردون على شيخ الإسلام في هذه المسألة وينسبون له القول؟ في كتب في الرد عليه رحمه الله. رد السبكي يبيع في المعرض كما سنتين أو كذا. نعم هذا أقول هذا منهج أهل السنة سواء كان في النصوص أو في أقوال أهل العلم، لكن الذين يتبعون المتشابه لكن الذي تتبع الزلات يدور مثل هذا. المناوي في آخر في هذا القدير في الجزء السادس 241 لما ذكر حديث يدل على بقاء النار بقاء أهلها ذكر أن ابن القيم يميل إلى القول بفنائهم، وختم به كتابه يعني حد الأرواح، ولا يبعد وإن كان عاد هذا نسأل الله العافية كلام خطير أن يختم له بما ختم به كتابه نسأل الله العافية. لا الذين تتبعون زلات أمرهم آخر، تتبعون متشابه من النصوص فضلا عن أقوال البشر. طيب شيخ أيضا كلام ابن القيم في إيهام شيخ؟ لا وكلام ابن القيم ما رجح، ما يبين مترجيح، ما يبين مترجيح مثل ما ذكر في مسألة الجنة التي أهبط منها آدم، ذكر الأدلة وما رجح ترجيح بين. والله المستعان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حال الأرواح: والذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدون في النار أبدا وأنهم غير خارجين منها، وأنه لا يفتر عنهم من عذابها، وأنهم لا يموتون فيها أبدا، وأن عذابهم فيها مقيم، وأنه غرام لازم لهم. وهذا كله مما لا نزاع فيه بين الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، إلى أن قال: وأما كون الكفار لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم من عذابها ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يدخلون الجنة حتى يرج الجمل في سم الخياط، فلم يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل السنة، وإنما خالف في ذلك من قد حكينا أقوالهم من اليهود والاتحادية وبعض أهل البدع. قال بعد أن ذكر النار وأنها دار خبث، قال: ولما كان الناس على ثلاث طبقات، طيب لا يشينه خبث وخبث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض ودار الخبث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب، وهي الدار التي تفنى، وهي دار العصاة، فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد. حتى في مستحضر السعادة ما رجح، لكنه يشم من كلامه الترجيح، يعني ما صرح بالترجيح، لكن حينما ينسب القول الثاني لأنه لم يقل بمن السنة إلا منذر بن سعيد بلوطي، وهو في هذه المسألة لا شك أنه تابع المعتزلة لأنها فرع عن القول بوجود الجنة والنار الذي يجعل الشخص يميل إلى أن الجنة غير جنة الخلد، جنة آدم غير جنة الخلد، أن الجنة ما خلقت بعد، فهذا هو الباعث على أصل خلاف أصل المسألة. فالذي يقول أن جنة الخلد مخلوقة من قبل خلق آدم يقول: ما المعنى تكون هي جنة الخلد؟ هو الأصل إذا أطلقت. لكن الذي لا يقول بأنها موجودة أصلا وأن خلقها قبل وقت الجزاء عبث كما يقولون المعتزلة. نعم صلى الله العافية، يقول مدام أصل الجنة ما هي مخلوقة إذن جنة أخرى، هو لازم القول. نعم يقول إيش؟ والله ما نعرف. لا لا ما في إلا كلام عمر رضي الله عنه. قول بالفناء مقصود كلام عمر رضي الله عنه، ما حتى ما يدل على القول بالفناء، لو مكثوا عدد رمل عانج لكان لهم يوم يخرجون فيه، ما يدل على. نعم أظن تكلمنا على هذا في الأسبوع الماضي، ما يدل على القول بفنائه وأن لهم يوم يخرجون فيه. نعم لو حددوا أو حدد لهم أمد ولو بعد ولو صغار بعدد رمل عالج، لا الرمل ينتهي، نعم له حد ينتهي به، لكن لم يحدد لهم عدد ولا عدد رمل عالج، إذن ليس لهم أمد.